السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا فهيم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب الشهادات في باب قال باب اليمين في الدعاوى، قال: لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو اتهم إنسان بأنه لم يصلي وسئل هل صليت فقال نعم، فلا يقال له احلف بأنك صليت، يترك أمره إلى الله ما دام أنه ليس عندنا إثبات بأنه لم يصلي، لأن هذا حق لله، والله عز وجل يعلم حقيقة هذا العبد ويفعل الله ما يشاء. كذلك لو اتهم بأنه ارتكب حد من حدود الله كالسرقة أو الزنا أو غير ذلك، ولم يكن هناك شهود يكفون بإثبات الحد عليه وأنكره ولم يقر، فلا نقول له احلف بأنك لم تفعل، أيضا نتركه أمره إلى الله عز وجل. عندما الأيمان تطلب في حقوق الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي. نعم، إذا كان حق لآدمي في بيع أو شراء أو أداء في إنكار ما كان عليه من مال أو يدعي أنه أدى ما عليه أو أنه لم يفرط في الوديعة أو أنه لم يفرط بالعارية أو غير ذلك من الحقوق المالية، فإنه إذا لم يكن هناك بينة فإنه يستحلف على ذلك بأنه لم يحصل من تفريط أو أنه قد أدى هذا الحق أو أنه ليس في ذمته لفلان شيء، يستحلف. نعم. قال: يستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح. نعم، النكاح لا يستحلف عليه، لأنه إن كان المدعي الزوج بأنه قد تزوج فلانة فلا بد أن يأتي بالشهود الذين شهدوا على أنه تزوجها والولي الذي زوجه. أما إذا كانت هي المدعية فإنها لا تقبل دعواها إذا أنكر الزوج، إلا إذا كان قصدها من ادعاء النكاح أنها تطالب بنفقة، تقول أنه زوجي ولم ينفق علي أو لم يعطيني مهري، فهذا إذا أثبتت ببينة على أنه تزوجها فعلا وأنه لم يعطيها حقها فإنه استحلف الزوج على أنه لم يكن كذلك، يعني لم يقصر أو أنه قد أعطاها حقها إذا لم يكن عندها بينة. أما إن كان عندها بينة تثبت حقها فإنه يطالب به. نعم. إلا النكاح والطلاق. كذلك الطلاق إذا ودعت أنه طلقها وهو أنكر فلا يسمع لدعواها، لا يسمع لدعواها إلا إذا كان عندها بينة، ولا يطلب منها يمين. وهو أيضا إذا أنكر وقال أبدا لم أطلقها فالحق بيده وأمره إلى الله، إلا إذا كان عندها بينة شهود عدول على أنه قد طلقها. نعم. والرجعة، والرجعة كذلك، إذا كان قد طلقها ولكنها تدعي أنه لم يرجعها وهو يقول قد رجعتها، فإذا كان قد قال إني رجعتها يأتي بشهود على أنه قد راجع، لأن الله أمر بأن يشهد ذوي عدل، فإذا أثبت ذلك فالحق معه. وأما أنها تطالب بيمين بأنه لم يراجعها فلا. نعم. والإيلاء، والإيلاء يعني لو حلف، لو الإيلاء معناها الحلف، الحلف حلف الزوج بأنه لن يجامع زوجته، فلو أنها هي ادعت بأنه قد آل منها، يعني نحلف أن لا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر، وهو قال إنه لم يولي ما حلف، لكن إن له مانع من عدم الوطء، فإنه لا يستحلف بأنه لم يولي إلا أن يكون عندها بينة هي تثبت ذلك، فإنه عند ذلك إذا مرت 4 أشهر يوقف ويلزم بأن يفي، يعني يقوم بالواجب عليه أو يطلق إن طلبت ذلك. نعم. وأصل الرق، وأصل الرق يعني لو أن إنسان عنده لقيط ثم أنه ادعى بأنه عبد له يملكه، وهذا اللقيط قد كبر صار رجل أو امرأة بلغ، وادعى هذا الإنسان بأنه عبد الرقيق، فيقول لا أنا أصلي حر وليس له علي ملك، وأني أعرف نفسي أني كنت لقيطا ولكني من حيث الحرية فأنا حر ولست عبدا له، فعند ذلك لا يستحلف، لا يقال احلف بأنك أصلك حر. نعم. قال والولاء، الولاء كذلك، يعني لو أن إنسان ادعى بأنه قد اعتق هذا وأن الولاء له وليس عنده بينة، وهذا المدعى عليه ينكر يقول ليس له علي ولاء، فلا نلزمه بأن يحلف، نقول للمدعي ائتي ببينة وإلا فلا قبول، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا منكر، ولكن في مثل هذه المسألة لأن الأصل الحرية أصلا، فهو يقول ليس له علي ولا، ولا نلزمه بأن يحلف. نعم. والاستيلاد، الاستيلاد يعني لو أن أمة عند رجل ادعت بأنه قد وطئها وأنها قد حملت منه وولدت، تريد بذلك أنها تعتق بموته، وهو ادعى بأنه لم يطأها ولم تحمل منه لأنه يريد أن يبيعها، فإن البينة على المدعي، نلزمها أن تأتي ببينة بأنها قد حملت منه وولدت، وأما هو فلا نلزمه بأن يحلف، إذا لم تأتي ببينة فلا نلزمه بأن يحلف. نعم. والنسب كذلك، النسب يعني لو ادعى انسان بأن فلانا ابنه، وأنكر هذا وقال لست ابنا له، أنا أعرف أهلي وليس هذا أبي وليس له علي سلطة، أو ليس أخي لو ادعى أنه أخوه. فإن المدعي يأتي ببينة، إذا لم يأتي فإن المنكر لا يطالب بالبينة، نعم لا يطالب باليمين. نعم. والقود، القود كذلك، لو أن إنسان ادعى أن فلان قتل أخي أو أبي فنقول له أثبت، ائتنا ببينة شاهدي عدل اثنين، لا نقبل واحدا ويمينك لا، يمينك لا نقبلها. فإما أن تأتي بشاهدي عدل يحلفون بأن هذا هو القاتل فنعطيك القود، يعني نمكنك من قتله إذا شئت، فهو لم يكن عنده بينة. القاتل المدعى عليه نقول له هل قتلته؟ فإذا قال لا ما نقول احلف، ما دام أنه أنكر وهذا لم يأتي ببينة فيترك، يخلى سبيله وأمره إلى الله. نعم. والقذف، القذف كذلك، لو ادعى أن فلانا قذفه، يعني اتهمه بفعل فاحشة ولكن ليس عنده بينة، وهذا يقول أبدا يكذب علي ما قذفته وليس له علي حق. فإذا لم يأتي هذا ببينة المدعي، فالمدعى عليه إذا أنكر لا نلزمه باليمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: واليمين المشروعة اليمين بالله، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. يعني إذا أننا أردنا أن نحلف إنسان فإننا نحلفه بالله، لا نرضى بأن يحلف لنا بغير الله مهما كان. واليمين المغلظة هي اليمين التي تكون في أمور عظيمة وخطرة، فلو أن القاضي أراد أن يغلظ على هذا اليمين ليكون أشد لردعه وتخويفه فإنه يغلظ في لفظ اليمين وفي مكانها وزمانها. وكيفية ذلك أن يقال احلف قل والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة كذا وكذا، يعني يأتي بأمور يكون فيها اليمين شديدة ليكون ذلك أشد ردعا من أن يكذب. ثم أيضا من التغليظ في الزمان يقولون أنه يستحلف بعد العصر أو بين الأذان والإقامة، لأن ذلك أحرى بأن يخاف ويتق الله ويرجع إذا كان أنه مدعى عليه حقيقة وهو أراد الإنكار. كذلك من حيث المكان، إذا كان في المدينة يمكن أن يستحلف عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان في مكة بين الركن اليماني والحجر الأسود، وربما أيضا يعطى القرآن بيده. كل هذا من يعني صفات تغليظ اليمين، لأن يكون ذلك أشد ردعا وأشد خوفا. كذلك إذا كان في غير مكة والمدينة يقولون يوقف عند المنبر في الجامع. كل ذلك أيضا المراد منه تخويف المدعى عليه ما لم يكن عند المدعي بينه.